الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في القسم الثاني، وهو ما تتلفه البهائم، بقوله: وعلى راكب الدابة وسائقها وقائدها، سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا، ضمان ما أتلفته دابته، أي التي يده عليها بيدها أو رجلها أو غير ذلك، نفسا ومالا ليلا أو نهارا، لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا إليه، والأنسب وإلا نسب إليها، كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل، وإن استرسل بنفسه فلا، فجنايتها كجنايته. في هذا القسم الذي سيتكلم الشيخ عنه، وهو ما تتلفه البهائم، البهيمة في الواقع آلة مسيرة يسيرها صاحبها، ولما كان صاحبها هو المسير لها وهو الذي يقودها وفعلها ينسب إلى فعله. ونستطيع اليوم أن نقيس على ذلك كل ما يركبه الناس من الأدوات كالدراجة مثلا والموتور والسيارات وما شاكل ذلك. هذه الأشياء إذا أتلفت شيئا في الطريق فإن الإتلاف إنما يكون على سائقها، لأنه هو المتسبب في ذلك. الفرق بين الأمرين أن الدابة لها روح، وهذه الأدوات لا روح لها. إذا أتلفت البهائم شيئا في طريقها، فهل ينسب ذلك التلف إلى الدابة أم ينسب التلف إلى صاحبها؟ في الواقع وللمشاهدة الأولى نجد أن الدابة هي التي أتلفت، ولكن صاحب الدابة هو مسؤول، ولكن صاحب الدابة مسؤول عنها مسؤولية مباشرة، ولذلك عليه أن يراقبها وعليه أن يحفظها، فإذا أتلفت شيئا فعليه أن يضمن ذلك الشيء. ولكن ستأتي معنا صور، تارة يكون هو المتسبب، تارة يكون القائد، تارة يكون الراكب، ربما يركب على الدابة اثنان، ربما يقودها واحد ويركبها واحد، فكيف يكون الحكم؟ قبل أن نبدأ لابد أن نتصور شيئا، هنالك متسبب وهنالك مباشر. ما هو الفرق ما بين المتسبب والمباشر؟ سأعطيكم مثالا بسيطا، هذا المثال نستطيع أن ندخل فيه من هذه القاعدة الفقهية، وبعد ذلك نستطيع أن نحكم على جملة مسائل من خلال فهمنا لهذه القاعدة. حفر زيد حفرة في بستانه ولم يكن له سور، يعني من الممكن أن يمر الناس في الطريق، فكل من يقع في هذه الحفرة أو في الطريق فإن زيد مسؤولا عنه. لماذا لم يحيط هذه الحفرة بسور من الحجر مثلا أو بعلامة تمنع الناس من الوقوع فيها؟ السؤال هنا، لو وصل الإنسان الذي وقع فيها وصل إلى الحفرة تماما، ثم جاء واحد ثالث فألقاه هكذا بالحفرة، دفش من الخلف، أصابه من خلفه، رماه في الحفرة، من المسؤول الآن؟ الذي حفر الحفرة أم الذي فعل تلك المباشرة؟ دائما الذي حفر الحفرة نسببه متسبب، والذي دفعه إلى الحفرة نسميه مباشر. فدائما إذا اجتمع عندنا متسبب ومباشر فإن الحكم يكون على المباشر ولا شيء على المتسبب، أما إذا لم يكن هنالك مباشر فالحكم يكون على المتسبب. نعم. فهنا الدابة الآن عندما تكون هذه الدابة ليست منسوبة لأحد، دابة في الطريق كالهرة مثلا ليست مملوكة لأحد، فأكلت مثلا، سرقت لحما وأكلته، من الذي يملك هذه؟ هي الدابة، لا ضمانة، هذه لا يمكن أن نقاصصها، فذهب ذلك اللحم من قبل صاحبه، لأن هذه الدابة ليست منسوبة لأحد، ربما تكون منسوبة. فنرى كيف يمكن أن نقوم بالحكم على هذه الهرة إذا نصبت إلى إنسان. أما الدابة عادة تربط ليلا وتركب نهارا، فإذا تركها صاحبها وبعد ذلك حل قيدها وتركها تمشي في الطريق فأكلت من الخضار أو أتلفت بعض الحاجيات في الطريق، فكل ما تتلفه هذه الدابة في الطريق إنما يكون على صاحبها. وعلى راكب الدابة، الراكب وسائقها وقائدها، يعني أحيانا ليست كل الدواب تركب، مثلا البقر لا تركب، كما قالت تلك البقرة يا هذا ما لهذا خلقنا، قالوا سبحان الله بقرة تكلمت، البقرة أنطقها الله عز وجل عندما، وهذا ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بذلك وأبو بكر وعمر، بقرة تكلمت، نعم، ما لهذا خلقنا؟ خلقنا للدر، خلقنا للحرث، ما خلقنا للركوب، لذلك لا ترى إنسانا يركب بقرة. نعم. فأحيانا يكون راكب وأحيانا يكون قائد وأحيانا يكون سائق، يأخذ مجموعة من البقر ويقودها إلى مكان معين، سواء كان مالكا أو مستأجرا، لأن المستأجر المنفع الآن لمن؟ له. فصاحب الدابة لا علاقة له بها، صاحب الدابة أخذ أجرتها مثلا عن أجرة فعل معين أو عن أجرة يوم أو أسبوع أجر تلك الدابة، أم مودعا جعلنا عنده الوديعة، والوديعة من أجل أن يحفظها ليلا أو يحفظها نهارا أو من أجل أن يحفظها فقط من سرقة، أمانة حتى يعود صاحبها، أم مستعيرا أم غاصبا، غصب دابة وركبها، عندما ركبها أتلفت بعض الأشياء. كل هؤلاء بكل أشكالهم وألوانهم وأسمائهم عليهم ضمان ما أتلفته دابته، يعني دابة المالك، دابة السائق، دابة المستأجر، دابة المودع إلى غير ذلك، التي يده عليها بيدها، يعني أتلفت بيدها أو رجلها أو غير ذلك، يعني ما معنى غير ذلك؟ ربما أكلت شيئا بفمها، نعم، أتلفت نفسا، موتت إنسان دعست عليه فمات، نعم، ومالا ليلا أو نهارا لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، ولأنه إذا كان معها مباشرة كان فعلها منسوبا إليه كما قلنا سائقا أو قائدا أو راكبا، وإلا نسب إليها. الشيخ يريد أن ينظر لنا مسألة، هل الصياد عندما يكون معه كلب فيسمي الله ويرسله. عند ذلك نقول صاد الكلب أم صاد الصياد؟ ينسب الصيد إلى الصياد، لذلك يحل. لو كان الصياد معه كلب ولم يرسله، فرأى ذلك الكلب مثلا حيوانا فسطى عليه وأكله، أو لم يأكله، هل يؤكل ذلك؟ لذلك الأعمى لا ينسب إليه صيد، لأنه لا يرى الصيد الذي يرسل إليه. فلذلك نسبنا الصيد إلى الصياد عندما يرسله، لأنه يوجد علاقة ما بين الكلب وما بين صاحبه. ولذلك إذا أرسلت كلبك وسميت الله فكل، كأن الفعل منسوب إليك، صار الكلب كأنه سكين في يدك. نعم. وإلا نسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل، وإن استرسل بنفسه فلا. فجنايتها كجنايته، ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين. اثنين اشتركوا، واحد راكب والثاني مثلا سائق، قائد وسائق، على من تكون تلف تلك الدابة إذا أتلفت شيئا؟ إنما يكون الفعل الآن منسوب إلى أمرين، اللي فوق حركها واللي ماسك اللجام تبعه يستطيع أن يحركها. وهذا ممكن، يعني لو كان بعض السادة كانوا يركبون على الدواب، وبعض يعني الأجراء مثلا هم الذين يسيرون هذه الدابة، يستطيع الذي فوق أن يسير الدابة ويستطيع السائق أن يسير الدابة. فالضمان عليهما نصفين، ولو كان معها سائق وقائد مع راكب، فهل يختص الضمان بالراكب أو يجب أثلاثا وجهان؟ أرجحهما الأول. يعني الآن ننظر إلى من ينسب ذلك الفعل، يعني لا يهمنا الآن من الذي تتعلق به هذه المسألة، إنما يتعلق الأمر تماما من الذي يقود، من الذي له الأمر في هذه المسألة. لذلك هنا حدث خلاف، فهل يجب الضمان بالراكب أو يجب أثلاثا وجهان؟ أرجحهما الأول، يعني الراكب، لأن الذي هو في الحقيقة هو الذي يتصرف في هذه الدابة. نعم. ولو كان عليهما راكبان، عليها راكبان، فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف؟ وجهان. أوجههما الأول، هذه مسألة تحتاج إلى نوع، هل استيلاء الأول عليها أقوى؟ إذا كان أقوى استيلاء الأول عليها فالنسبة إليه، لأن الرديف لا عمل له، واحد راكب على دراجة، لو مركب واحد وراه، لما ركب واحد وراه مثلا وبعد ذلك أتلفت هذه الدراجة شيء، ما علاقة الرديف؟ العلاقة على من؟ على الراكب، الرديف ليس عليه شيء. واحد راكب مع سيارة والسائق طرأ زلمين موته، ما له علاقة الراكب؟ لا علاقة له. لكن احيانا ترى ان الراكب ربما يغري مثلا البعض ويشترك معه في شيء من التوجيه، عند ذلك لنفترض ان الذي يركب الدابة مثلا بدون شعور ممن من القائد انه نخسها ضربها على بطنها فاسرعت في السير فاتلف، هل صار هنالك سبب متعلق به ام لا؟ صار في سبب متعلق به، ومن هنا تختلف الاحوال وتختلف الاحكام عندما ننظر من الذي كان متسببا. أو يختص بالأول دون الرديف وجهان، أوجههما الأول لأن اليد لهما. نعم. تنبيه، حيث أطلق ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة. يعني عندما نقول ضامن، على من يكون ذلك الضمان؟ عليه كما ذكرنا في باب الجنايات، إما أن يكون الضمان عليه، وإما أن تكون على عاقلته، على العائلة، على العصبة، يعني جميعا. كحفر البئر، ويستثنى من إطلاقه صور، لو أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو مجنونا فأتلفت شيئا فالضمان على الأجنبي. دابة مربوطة، كان في حلقات قدام البواب مثلا، رابط واحد دابة ودخل إلى بيت من البيوت، حل هذا القيد واحد كتار غلبي فضولي، وبعد ذلك جاء بولد فأركبه، سواء كان له علاقة هذا الولد أو هذا المجنون بصاحب البيت بصاحب الدابة أو ليس له علاقة، أركب هذا الأجنبي هذا الولد على هذه الدابة، ثم بعد ذلك جعلها تنطلق فأتلفت شيئا، فالضمان في الواقع على من؟ لا ينسب إلى الدابة فعل، لا ينسب إلى الأجنبي إلى المجنون فعل، لا ينسب إلى الصبي فعل، إذن بقي الأمر على المتسبب وعلى الذي باشر ذلك الأمر. من هو الواقع الذي فعل ذلك الأمر؟ هو الأجنبي الذي حل القيد وأركب الصبية، كل هؤلاء صاروا مثل آلات، وبعد ذلك يضمن الأجنبي. يعني هذا الغريب الفضولي. نعم. لو الثانية، لو ركب الدابة فنخسها إنسان بغير إذنه، واحد راكب دابة ولساته سواقته على قده وما بيعرف بهالدواب، يمشي للهوينة، اجا واحد يعني حمل صوتا او شيء او نخس او ضرب الدابة من الخلف فهاجت تلك الدابة فاتلف. الان صار في عندنا متسبب وعندنا مباشر. صورة المتسبب من؟ الذي يركب. صورة المباشر من؟ الذي نخس. فالعلاقة على من؟ على الناخس. نعم. لو ركب الدابة فنخسها إنسان بغير إذنه كما قيده البغوي فرمح فأتلفت شيئا فالضمان على الناخس، فإن أذن الراكب في النخس فالضمان عليه. كثير أحيانا واحد بيركب على دابة، إذا كاتق ضرب ليها من وراء مثلا فضرب ليها، بعد ما ضرب ليها هاجت تلك الدابة، عندما ضربها بإذنه أم متعدي عليه؟ بإذنه. عند ذلك لا علاقة للضارب، أنت طلبت مني وأنا نفذت ما طلب. الثالثة، لو غلبته دابته، صار الدابة هاجة، وبعد ذلك جاء إنسان في الطريق فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئا ضمنه الراب. ماشي الدابة لكن شعر هذا الإنسان في الطريق أن الذي يركب عليها خائف، ماذا فعل؟ أخذ مثلا يقف تجاهها، فالدابة تحركت يمينا تحركت شمالا تريد أن تتخلص منه، أتلفت عند هذا التحرك شيئا. من الذي تسبب الآن بحركتها إلى ذات اليمين وذات الشمال؟ هذا الذي وقف في الطريق ورده، هذا الذي وقف في الطريق فردها عليه الضمان إذا أتلفت شيئا. الرابعة، لو سقطت الدابة ميتة، كانت واقفة ما شفناها إلا قلبي، ما هو السبب؟ خلاص روحها طلعت. نعم. لم يضمنه، أتلفت شيء وقعت في هذا الوقت ولم يضمنه، كذا لو سقط هو ميتا، واحد بالطريق هو واقف مثلا مالك وسقط ميتا تحت منه سحارة وندورا فعسة، هذا ميت، هل ينسب إليه شيء؟ لا ينسب إليه شيء، لذلك لا يضمن. يعني لعله يقاس عليه، يعني لو واحد واقف وأغمي عليه فسقط، ما ليس بفعله. لو سقط هو ميتا على شيء وأتلفه لا ضمان عليه، قال الزركشي: وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتا سقوطها بمرضين، هذا نعم، أو عارضين، هي ما فيها شيء، هي متسببات، لكن صار يعني نوع من الرياح الشديدة التي مثلا على في رياح كما ترون اليوم، يعني الحمد لله ربي سلم الله بلادنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلم من هذه الرياح بلادنا وأن يجعل ذلك على أعدائنا. نعم، فإذا هاجت الرياح في منطقة معينة فإنها ترى أحيانا مثلا ترمي بعواميد الكهرباء أو بعد ذلك تطاير أسقف فتمشي في الطريق، هذه تقع على أشياء، نقول له صاحب السقف الآن لا علاقة له، المسألة مسألة رياح كوارث يسمونها بالكوارث الطبيعية، وإنما هي حرب إلهية. نعم، فلو أدى سقوطها بمرض أو عارض ريح شديد، يعني أو عارض مثلا هذا الريح الشديد أسقط هذه الدابة، هل ينسب إلى فعلها الآن أم الريح؟ الريح عند ذلك لا شيء عليه ونحوي. الخامسة: لو كان مع الدواب راعي فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب فوقعت في زرع فأفسدته، فلا ضمان على الراعي. الراعي غير مقصر، الراعي يرعاها ويدور حولها ويفعل ما تحتاج إليه هذه الدواب، فورا جاءت الظلمة بالنهار صار في غيم أسود وبعد ذلك صار ضباب، لم يعد الراعي يرى شيئا من هذه الدواب، عند ذلك الدواب لا تعرف كيف تسير مع بعضها البعض، فسارت دابة ذات اليمين ودابة ذات الشمال فدخلت في زرع فأفسدت ذلك الزرع، هل هنالك ضمان على الراعي؟ الراعي لم يقصر، صارت مسألة كأنها مثل مسألة الريح السابقة أو الموت، عند ذلك لا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة، كما لو ند بعير كذلك، كما قلنا إن الله عز وجل أرانا هذه الدواب بجملتها مذللة، فأحيانا تفقد هذه الصفة من أجل أن يعلمنا الله أن هذه الدواب قادرة على فعل الحيوانات المتوحشة في البراري، فيند البعير عند ذلك لا قدرة لأحد عليه، فأفسد شيئا في طريقه، فما الحكم؟ لا شيء على ملكه. أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئا، بخلاف ما لو تفرقت الغنم لكن لنوم الراعي، لنومه هو قاعد نام وبعد ذلك تفرقت هذه الدواب فأفسدت الزرع، الآن على الراعي فساد الزرع، لماذا؟ لأنه نام، هو مقصر الآن عندما ذهب بها وهو على حالة من النعس، لا يقول والله أنامني الله سبحانه، صحيح النوم إنما هو قهر من قبل الله عز وجل، لكنك أنت المفرط على ذلك. ولو انتفخ ميت فتكسر بسببه شيء لم يضمن، يعني الميت أيضا مثل بالموت ما ضمن كذلك بالانتفاخ، انتفخ هذه الدابة مثلا فأثرت على شيء معين فكسرته، لو كسرت هذه بسبب انتفاخها هل عليه شيء؟ لا، بخلاف طفل سقط على شيء لأن له فعلا بخلاف الميت، ولد عبير عام وبعد ذلك سقط على شيء فكسره، عند ذلك يضمن؟ طبعا يضمن ولي لأن له فعلا بخلاف الميت. الآن مسألة عامة، لو بالت دابته أو راثت في الطريق، هلا مهما كانت الحضارة، هلا والله طلعنا من صلاة جمعة في طنابر واقفين على باب المسجد، ما في إلا هون روث وهنا بول وهنا كذا، إلى الآن هذا موجود أمام باب المسجد، مر إنسان فتزحلق بذلك الروث فمات، وقع فمات، هل على صاحب الدابة شيء؟ هذا هو السؤال. لو بالت دابته او رافت بمثلثة بطريق ولو واقفة فتلفت به نفس او مال فلا ضمان، كما في المنهاج كأصله، لان الطريق لا تخلو عن ذلك. نقول له اللي ماشي بالطريق فتح عيونك، هون في جورة، هون في بول، هون في قشرة موزة، هون في كذا، في هذه الحالات الطريق لا تخلو عن القمامات ولا تخلو عن روث الدواب ولا عن بولهم ولا عن الحفر، فعليك انت ان تنظر في طريقك. والمنع من الطرق لا سبيل اليه، نقول لهم ممنوع سير الدواب في هذه الطريق، الناس الباعة عندهم هذه وسيلة من اجل انهم يسيرون. قد يقول قائل الان بنمنع الدواب، ايه في سيارة بتنقط زيت، وفي سيارة بتهرب شحم، وفي سيارة كذا، شحم السيارة مثل روث الدابة تماما، فلا يستطيع. يعني لو لم يرى ذلك العيب يتناقض من السيارة ما ذهب الى الاصلاح. الواقع هذا، فهل تستطيع ان تمنع الناس من الطرق؟ نحن نفهم شيء ونستطيع ان نقيس عليه كل هذه الامور. وهذا هو المعتمد، وان نازع في ذلك اكثر المتأخرين، وانما يضمن صاحب الدابة ما اتلفته دابته اذا لم يقصر صاحب المال فيه، بان قصر بأن وضع المال بطريق أو عرضه للدابة فلا يضمنه، لأنه المضيع لماله. يعني أحيانا بعض الناس، طيب معك أنت لا أطرميز جاز، بتيجي بتحطه قدام رجل دابة، تتحرك الدابة برجلها بينكسر، من المفرط الآن؟ الذي يحمل هذا الوعاء من الزجاج، فربما أثر حتى على الدابة وربما جرحها. يعني في بعض الاشياء ينبغي علينا ان نتفهم منها. بيجي واحد خضاري بيقول انا والله اجا اكلت لي مثلا بقدونسات اللي محطوطين، من اللي انت حاططهم بالدكان ولا بعد رصيف كمان مو عرصيف؟ بيقول والله عرصيف. انت معتدي ولا مالك معتدي؟ من الذي عرض هذا؟ انت كيف تفرق الدابة بين القمامة الموجودة في الطريق وبين بضاعتك ايها الخضري متجاوز كل هذا الرصيف؟ يعني واقع هذا يكون معتديا لانه المضيع لماله. وان كانت الدابة وحدها فاتلفت زرعا او غيره نهارا لم يضمن صاحبها، او ليلا ضمن لتقصيره بارسالها ليلا. يعني في عنا دواب ما يعني بيطلع على القرى، بيلاقي لو نظر الى ساحة في القرية مثلا يرى ان دواب بقر مثلا في هذه القرية كلها خرجت من اماكنها، وفي المساء توجد اماكن مراعي عامة ترعى فيها، في المساء كل دابة بتحول وبترجع لوين؟ عن اسطبل تبعها لوحدها. هذه الدواب عادة تنفلت نهارا، لكن ليلا كلها تعود الى الاسطبل فيغلق عليها الباب. الان لو ارسلها صاحبها نهارا فاتلفت شيئا في النهار، طيب اهل القرية بيعرفوا انه هلا من الصباح الباكر وحتى بعد العصر قبيل الغروب الدواب تمشي بدون احد، فعليهم ان يحفظوا متاعهم في الطريق، فلو اتلفت شيئا في الطريق فلا ضمان على صاحبها، لان المقصر من عرض حاجته للتلف عند ذلك. بخلافه نعم بارسالها ليلا بخلافه نهارا للخبر الصحيح في ذلك، رواه ابو داود وغيره، وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا. ايضا الزرع يحفظ في مثلا في وقت ويترك في وقت. الناطور يعني متى يكون عمله؟ فاننا ننظر، يعني لا نرى ان الناطور يبدأ عمله مثلا في وقت في النهار، فتراه مثلا عندما يأتي الوقت الذي يخاف فيه من السرقة عند ذلك يضمن. نعم. لذلك قال وفق العادة في حفظ الزرع، يعني متى تكون العادة لا نستطيع ان نحدد وقتا معينا. ونحوه نهارا أو الدابة ليلا، ولو تعود أهل البلد إرسال الدواب أو حفظ الزرع ليلا دون النهار انعكس الحكم. لا تنسوا نحن إلنا المبيت عند الرجل الذي يريد أن يتزوج أكثر من واحدة عمدته الليل، لأنه يعمل نهارا وبعد ذلك يأوي إلى بيته ليلا، فهذه الليلة لمن تكون؟ هذه الزوجة الأولى، بكرة للزوجة الثانية، وهلما جرأت الدور. ربما يكون هذا العامل حارس ليلي، فماذا فعمدة قسمه النهار، وربما يكون فران يعمل في الليل، وربما يكون يعني أحد الناس اليوم أعمال ليلية كثيرة صارت في بعض المعامل لا تتوقف مدى 24 ساعة، فلو كان عمله ليلان عند ذلك قسمه نهارا، ولو كان عمله نهارا قسمه ليلا. كذلك في بعض البلاد أحيانا نرى في الحجاز مثلا أن الناس ينامون نهارا لشدة الحرارة وبعد ذلك يعملون ليلا، فصار الليل منعكس عندهم كالنهار تماما، فربما يعني يفعلون كل شيء من الأشياء التي كنا نحكم عليها بالنهار ليلا وبعد ذلك يتركون الأمر نهار. لذلك قال: لو اعتاد أهل البلد إرسال الدواب أو حفظ الزرع ليلا دون النهار انعكس الحكم، فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل لانعكاس الحكم عندهم. اتباعا لمعنى الخبر وللعادة، ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادة بحفظها ليلا ونهارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا. افترض أن الأمير في هذه البلدة أو العادة العامة أو اتفقوا على أن الدواب لا تخرج إلا معها أحد، عند ذلك يضمنها كل واحد من هؤلاء. تتمة وقف هنا ماشي الحال. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.